تثني شخصيات الأجنبية على القائد الأول المحترم كيم جونغ أون. قال الرئيس حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي المصري والمنسق العام للأمانة السياسية الاتحادية للحزب اليساري الموحد الفنزويلي ومسؤول الحلقة السويسرية لدراسة فكرة جوتشي ومدير شركة سيبوتيفو ذات المسؤولية المحدودة بروسيا والرئيس مجلس اللجنة منطقة إفريقيا لدراسة فكرة جوتشي ورئيس الجمعية الباكستانية لدراسة فكرة جوتشي في برقياته ورسائل التهنية التي أرسلوها بمناسبة اليوم العميق المغزى لانتخاب القائد الأول المحترم كيم جونغ أون رئيسا للجنة شؤون دولة لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، قالوا إن انتخابه رئيسا لها قد فتح العصر الجديد في كوريا في تنفيذ قضية تخليد زعيم تنفيذا باهرا ومواصلة تاريخ الثوري لزعيمين السابقين إلى الأبد، متمسكا ببرنامج تحويل المجتمع كله على هدى الكيمل سونغية كيم جونغلية برنامجا عولة لحزب العمل الكوري.